وآخر يقول: كنت أفعل كثيرا من الطاعات، ولكن فجأة بدأت أترك بعضها، وذلك بسبب بعض الشبهات صارت تدور في قلبي، فصارت هذه الشبهات سببا في قلة أعمال الخيرة، فما العلاج؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. كل داء له دواء، ما انزل الله داء الا انزله شفاء، لا جهله ولا جهله. نعم. المؤمن اذا احس بقلبه بسورا او ضعفا عن العمل الصالح فليلجا الى الله ونساله التوفيق والاعانه على الخير، وان يزيل ما في قلبه من شبهه وظلمه، وان يسال اهل العلم عما عرض له، ويعرض شبهاته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان من طالبة العلم، ويتدبر ويتعقل ما قال الله ورسوله في هذا الجانب الذي اشتبه عليه، حتى تزل الشبهة وحتى يحل محلها العلم والطمأنينة. وإن كان لا يستطيع ذلك سأل خواص العلماء، ومن يرجو عنده الفائدة والخير يسألهم ويلح ويجتهد حتى تزول الشبهة، ولا يكتفي واحد ولا باثنين ما بقى الشبهة موجودة حتى تزول، وحتى يحل محلها العلم والبصيرة والهدى والطمأنينة. ومن أهم ذلك أن يسأل ربه ويدعو عليه كثيرا أن يعينه على ذلك، وأن يشرح صدره للهدى، وأن يزيل ما في قلبه من الشبهة والضلالة، وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسأل له من علماء الخير وعلماء الهدى. لا أقل الثاني باطل، وليس الأول إلا ما لقد لصاحبه، ليس له إلا